أمير علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الفصل العاشر في فاعل الحركة وهو المحرك. قبل الدخول في هذا الفصل إخوة يرجعون معي إلى صفحة 211. هناك سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في وسط الصفحة في قوله: فإذا رجعت هذه التنوعات الجوهرية الطولية والعرضية إلى الحركة، ففي القسم الثاني يعني في الحركات العرضية كانت المادة التي هي موضوع الحركة في بدئها هي الموضوع بعينه ما تعاقبت الصور. تذكرون أنه في البحث السابق قلنا بأن السيد العلامة ميز بين الحركات في الصور الأرضية والحركات في الصور الطولية، وقال في الحركات في الصور الأرضية المادة تبقى ثابتة، ولكن في الحركات في الصور الطولية كما أن الصور تتحرك المواد أيضا ماذا؟ المادة أيضا تتحرك. إلا أنه أحد الإخوة ولعله أيضا يقبل أن أذكر اسمه، أخو أبو حسين اللي هو ما حاضر بالأمس، اتصل بي وناقش في هذه الفكرة. قال سيدنا على المباني السابقة ما يصير هذا المعنى، مو معقول أن تتحرك الصورة وأن تبقى المادة ثابتة. بس هو ما بين النقطة الفنية، ولكن النقطة الفنية هذه كلامه صح. النقطة الفنية هذه وهو أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لانضمامي، بلين تركيب اتحادي. فإذا صار التركيب اتحاديا المادة والصورة موجودتان بوجود واحد وبوجودين بوجود واحد، فيستحيل أن يكون أحدهما ثابت والآخر متحرك. إذا كان التركيب انضماميا يعني أن الصورة منضمة إلى المادة والمادة منضمة إلى الصورة، ويعقل أن يكون في أحدهما حركة وفي الآخر ماذا؟ سكون وعدم حركة. أما إذا افترضنا أن الوجود أن التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي، شنو معنى التركيب الاتحادي؟ يعني موجودان بوجود واحد. خب موجودان بوجود واحد لا يعقل أن يكون أحدهما متحركا والآخر ساكنان. إذن هذا الفرق لعله والله العالم مبني على تصور أن للحركة موضوع، وقد أنكر سيد العلامة أن يكون للحركة موضوع. نعم إذا افترضنا أنه لا بد للحركة من موضوع هذا يتم، ولكن على مبنى من يرى أن أن التركيب بين المادة والصورة تركيب انضمامي لا اتحادي. هذا اولا نقطة. النقطة الثانية التي ايضا لا بأس بالاشارة اليها، وهي هناك في الحركات الطولية عندما قلنا ان المادة متحركة وايضا الصورة متحركة، مو معناه انه توجد ماذا؟ حركتان، بل هي حركة واحدة مادة وصورة، لان التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي. نرجع إلى محل الكلام في فاعل الحركة وهو المحرك. قلنا بالأمس بأن الفاعل له إطلاقان. الإطلاق الأول الفاعل الإلهي يعني موجد الشيء، موجد حركة، وهذا يرتبط بالإيجاد بالخلق. الفاعل الثاني أو الاصطلاح الثاني في الفاعل هو الفاعل الطبيعي، وهو الذي يعطي الحركة، ولكن يعطي حركة الأعراض فقط ليس إلا. وحديثنا هنا مرتبط بمن؟ مرتبط بالفاعل الإلهي، لأن البحث فلسفي وليس بطبيعي. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الحركة هل هي واجب أو ممتنع أو ممكن؟ أي منهما؟ الحركة وجود أو ليس بوجود؟ نعم وجود. واجب؟ لا، لأنه قد يوجد وقد لا يوجد. ممتنع؟ لا، بدليل أنه قد يوجد. فإذا هو ماذا؟ ممكن. وكل ممكن يحتاج إلى علة، وهذا من الواضحات. هذه النقطة الثانية أيضا لا يتعرض لها السيد العلام رحمة الله تعالى عليه، أن الحركة تحتاج إلى محرك، يعني إلى فاعل. هذه النقطة أيضا واضحة. إذن هذه النقطة الثانية أيضا مفروغ عنها. النقطة الأولى أن المراد من الفاعل هنا الفاعل الإلهي وليس الطبيعي. النقطة الثانية أننا نحتاج في كل حركة إلى فاعل، لأن الحركة ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى موجد، إلى فاعل. إنما الكلام ينصب هنا في هذا الفصل، أن المتحرك هل هو المحرك أو أن المحرك غير المتحرك. إذن البحث أين ينصب؟ ينصب في النقطة الثالثة، لا في الأولى ولا في الثانية. لا في النقطة الأولى، لا في الأولى ولا في الثانية، بل البحث يقع في النقطة الثالثة، وهي أن المتحرك يعني المتصف بالحركة هل هو نفس المحرك، يعني نفس الفاعل، والفاعل هو المتحرك والمتحرك هو الفاعل، أو أن الفاعل شيء والمتحرك يعني المتصف بالحركة شيء آخر. هذا هو محل الكلام، وهو أن المحرك غير المتحرك، ويستحيل أن يكون المحرك هو المتحرك. فلهذا قال في أول العنوان، في عنوان الفصل، قال ليعلم أن الحركة كيفما فرضت بنحو الإجمال جوهرية عرضية ونحو ذلك، فالمحرك فيها غير المتحرك. المهم إثبات هذا المطلب، وهو أن المحرك غير المتحرك، أن المعطي غير الآخر. لا يعقل أن يكون الفاعل للحركة هو نفس المتحرك. واضح المطلب؟ ما هو برهانه؟ ما هو برهانه؟ برهانه واضح، وهو أن الذي يتحرك، لماذا يتحرك؟ ها؟ أن الذي يتحرك لماذا يتحرك؟ لأنه يفقد كمالا فيريد أن يتحرك للحصول على ذلك الكمال. الحركة هي حركته، هي خروج من النقص إلى الكمال، من القوة إلى الفعل. فالحركة أساسا فلسفتها الوجودية هو أن المتحرك يفقد نقص، يفقد كمالا يريد أن يرفع هذا الناقص ويحصل ذلك الكمال. إذن المتحرك واجد أم فاقد؟ ها؟ المتحرك فاقد. خب إذا أراد هو أن يعطي الحركة لابد أن يكون ماذا؟ واجدا، لأن معطي الشيء ليس فاقدا له. فلو قلنا أن المحرك هو المتحرك للزم أن يكون الفقدان عين الوجدان، والوجدان عين الفقدان، وهو محال. فلا بد أن يكون المحرك غير المتحرك، ويستحيل أن يكون المحرك المعطي للوجود، لوجود الحركة، أن يكون نفس المتحرك الآخذ لتلك الحركة ولذلك الكمال. طبعا الحركة أيضا هي كمال كما قلنا، لأننا فيما سبق عرفنا الحركة بأنها ماذا؟ كمال أول. وهذا هو برهان الحركة الأوروسي الذي أثبت به ماذا؟ المحرك الأول غير المتحرك. قال نحن نجد هناك حركات، فهذا المحرك يحتاج، هذا المتحرك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى محرك، وإلا للزم أن يكون الواجد فاقدان. وحيث أن التسلسل محال لا إلى نهاية في العلل، إذن ماذا؟ إذن لابد أن تنتهي سلسلة المحركات إلى محرك غير متحرك، إلى محرك غير متحرك. طبعا هذا البرهان حتى احنا نعزل عن أرسطو ونجيبه إلى أبحاثنا، احنا مو يصير برهان يوناني. هذا البرهان موجود في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أيضا الرواية موجودة في الحركة والانتقال من أصول الكافي الجزء الأول. الرواية عن أبي إبراهيم عليه السلام قال ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تبارك وتعالى ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، والنزول يلازم ماذا؟ يلازم الحركة. فقال إن الله لا ينزل ولا يحتاج إلى أن ينزل. هو لطيفة العبارة، مو فقط إن الله لا ينزل، يحتاج أن ينزل ولكنه لا ينزل. لماذا؟ لا حركة توجد عنده، وإذا لم يلزم أن يكون متحركا. الإمام قال لا ينزل، مو فقط لا ينزل بل هو ماذا؟ فوق الاحتياج إلى النزول. لماذا؟ قال إنما منظره في القرب والبعد سواء. الله سبحانه وتعالى لا يوجد عنده قريب وبعيد حتى يحتاج إلى أن ينزل فيكون قريبا مما كان بعيدا عنه. لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد ولم يحتاج إلى شيء بل يحتاج إليه، وهو ذو الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أما قول الواصفين إنه ينزل تبارك وتعالى، فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة. شوفوا معنى ذلك، إذا صارت حركة شو تصير؟ ها؟ أصير نقص زيادة. من ينسبه إلى نقص أو زيادة، وكل هذا البرهان، وكل متحرك محتاج إلى من يحركه، وكل متحرك يحتاج إلى من يحركه. فسألوا لي مولانا هذه إما تعبد نأخذها، نقول مولانا الإمام سلام الله عليه قال كل متحرك يحتاج، ليه؟ مش مدري يا مولانا مثل ما قال صلاة أربع ركعات، إحنا قابل علم غير عندنا. مرة هذا تعبد ومرة لا، مستقبل لبرهان ماذا؟ لبرهان عقلي، وهو أن المتحرك فاقد فيستحيل أن يكون هو محرك، لأن المحرك واجب. هنا بلي مو في الكافي، أنا مو وياي، فقط شرح الكافي وياي مع صالحي مع زندراني، المجلد الجزء الرابع صفحة 92. هنا في الحاشية اللي ذكر أو تعاليق القيمة للعالم المتبحر والحق كذلك، نرجع أبو الحسن الشعراني رحمة الله تعالى عليه من أساتذتنا، يقول عندما يصل إلى هذه العبارة: كلام ملوكي لا يمكن للسوقة أن يكلموا بمثله. الكلام هو الكلام كل واحد يستطيع أن يقوله أو بما يقرب منه، بل هو تعبير إلهي لا يستطيع أن ينطق به إلا من ألهم به من عالم الملكوت. ثم يقول أن الحركة على قسمين إلى آخره، هذا في الجزء الرابع صفحة 92 اللي هو من الشروح القيمة لأصول الكافي، يقع في 12 جزء في 6 مجلدات. المهم هذا البرهان من البراهين الذي جاء أيضا في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو برهان المحرك الأول غير المتحرك. طبعا هذا البرهان الفيزياء الحديثة، جملة معترضة، فيزياء النيوتنية، فيزياء اللي مبنية على قوانين نيوتن، هؤلاء قالوا لا يمكن أن تكون الحركة ماذا؟ ذاتية، فإذا صارت الحركة ذاتية فلا تحتاج إلى محرك، فانسد عليهم طريق إثبات الصانع. هسه المغالطة معين إذا صارت، وقد نشير إلى المغالطة أنه هؤلاء بحثهم فيزيائي، والذي يقوله أرسطو البحث ماذا فيه؟ البحث فلسفي، وهؤلاء يتكلمون في واد، والبحث الأرسطي أو الفلسفة الأرسطية والبحث الفلسفي يتكلم في واد آخر. المهم إذن البرهان قائم على أن المتحرك لا يمكن أن يكون هو المحرك، هذا إجمالا. أما تفصيلا نأتي، عندنا حركة جوهرية وعندنا حركة ماذا؟ أرضية. أما الحركة الجوهرية، قلنا فيما سبق أن الحركة الجوهرية هي عين وجود الجوهر، لا أنه صفة منضمة إلى وجود الجوهر. فإذا قلنا في الحركة الجوهرية أن المتحرك هو يوجد الحركة، هذا معناه أن الشيء هو يوجد نفسه، لأن الحركة الجوهرية هي ماذا؟ عين وجود المتحرك ذاته، لأنه شيء آخر. الحركة الجوهرية قلنا فيما سبق أن الحركة والمتحرك يكون شيء واحد، المتجدد والتجدد يكون شيء واحد، ما عندنا حركة ومتحرك، ولكن بحسب التحليل العقلي نحلله إلى متحرك وإلى حركة، ولا في الواقع لا يوجد عندنا إلا وجود هو حركة وهو متحرك. فإذا قلنا هو يعطي الوجود، يعني فاعل الحركة، يعني موجد نفسه، وإيجاد النفس يلزم تقدم الشيء على النفس وهو محال. قال ليعلم أن الحركة كيفما فرضت فالمحرك فيها في الحركة غير المتحرك. هذا تفصيلا، هذا إجمالا. أما تفصيلا، فإن كانت الحركة جوهرية، وما معنى الحركة الجوهرية؟ بيان تفسيري، والحركة في ذا الشيء وهو المتحرك بالحقيقة، يعني الحركة هي المتحركة والمتحرك هو حركة كما تقدم، كان فرض كون المتحرك هو المحرك، يعني كون المتحرك هو الفاعل، لأن قلنا أن المحرك هو فاعل الحركة، كان فرض كون المتحرك هو المحرك، خبر كان فرض كون الشيء فاعلا موجدا لنفسه، واستحالته ضرورية أن يكون الشيء موجدا لنفسه، وإلا يلزم أن يكون متقدما على نفسه، لأن كل علة متقدمة على معلولها، وتقدم الشيء على نفسه فيه محذور الدور وهو محال بالضرورة. فالفاعل الموجد للحركة والموجد ماذا؟ للمتحرك، لأن الحركة والمتحرك في الحركة الجوهرية ماذا؟ واحد. فالفاعل الموجد للحركة هو الفاعل الموجد للمتحرك، خب بفعلين، بإيجادين، لو بإيجاد واحد، بجعل واحد، بجعل واحد يتحقق تتحقق الحركة والمتحرك، يتحقق المتجدد والتجدد، وهو ماذا؟ وهذا الفاعل هو جوهر مفارق. هذا مبني على التصور مشائي من أنه العلل عندنا علل بعيدة وعلل متوسطة، حتى على مبنى الحكمة المتعالية بعد هذا الجوهر المفارق يكون علة معدة، في النتيجة نحن الواسطة نحتاجها، حتى هذه الواسطة إما سبب وإما علة معدة، فلهذا الطولية تكون محفوظة، ولكن الطولية على مبنى الحكمة المشائية تكون طولية في الأسباب، أما على مبنى الحكمة المتعالية تكون طولية في العلل المعدة، وإلا الطولية تبقى الطولية محفوظة. قال فالفاعل الموجد للحركة هو الفاعل الموجد للمتحرك، وهو الفاعل الموجد للحركة والمتحرك هو جوهر مفارق للمادة يوجد الصورة الجوهرية ويقيم بهذه الصورة المادة. وكما تعلمون والصورة شريكة الفاعل على ما تقدم بيانه مفصلا في مبحث المادة والصورة. هذا كله إذا كانت الحركة جوهرية. الآن ننتقل إلى الحركة الأرضية. وبتتذكرون فيما سبق أن السيد العلامة قسم الحركات العرضية إلى قسمين: حركات عرضية لازمة لوجود المتحرك المادي، وحركات عرضية مفارقة لوجوده. وبالحركات العرضية اللازمة للوجود المادي مثل إيش؟ قلنا أصل المكان، أصل المقدار، أصل هذه كلها ماذا؟ موجودة بإيجاد المادة، بإيجاد المادة. إذا هذه الحركات العرضية هي شيء وراء إيجاد المتحرك، أو أن إيجاد المتحرك هو إيجاد هذه الحركات العرضية؟ ها؟ محال أنه يكون ماذا شيئا وراء، وإلا لم تكن ماذا حركات مفارقة، ولم تكن حركات لازمة، وإنما تكون حركات مفارقة. إذن بنفس الجعل والإيجاد الذي يتحقق به وجود المتحرك وحركته الجوهرية، تتحقق ماذا؟ الحركة العرضية اللازمة لوجود هذا الموجود المادي بلا احتياج إلى جعل جديد. وإن كانت الحركة عرضية، تقدم فيما سبق أن العرض على قسمين: عرض مفارق وعرض لازم. وكان العرض لازما للوجود، يعني لذلك الوجود المادي، أصل المقدار، أصل الزمان، أصل المكان ونحو ذلك. فالفاعل الموجد للحركة، يا حركة هذه الحركة العرضية اللازمة، فالفاعل الموجد للحركة فاعل الموضوع المتحرك، ها، الذي أوجد الحركة هو من؟ هو نفسه فاعل الموضوع المتحرك. بعين جعل الموضوع وإيجاد الموضوع من غير تخلل جعل آخر بين الموضوع وبين الحركة. واضح صار المطلب؟ إذن الموجد للحركة العرضية اللازمة هو من؟ هو نفس الفاعل المجرد. فإن قلت لا نلتزم بذلك، نقول الله سبحانه وتعالى أو ذلك الموجود المجرد الجوهر المفارق أوجد الموضوع وحركته الجوهرية، وهذا الموضوع الذي أوجده وكانت فيه حركة جوهرية هي أوجدت ماذا؟ حركاتها العرضية اللازم. نلتزم بها كما بعد ذلك أنتم ستلتزمون أن الطبيعة هي التي توجد ماذا؟ توجد الحركات العرضية المفارقة. الآثار هذه الأعراض المفارقة علتها ماذا؟ علتها القريبة، علتها الطبيعة. فليكن في المقام أيضا كذلك، يعني الطبيعة، يعني الصورة النوعية، يعني الموضوع أوجده الفاعل المجرد، وهو أوجد أعراضه اللازمة لوجوده. يقول هذا محالون. لماذا محالون؟ التأفت للنكتة، استدلال لطيف من السيد العلامة. يقول هذا محالون لماذا؟ يقول باعتبار أنه هذا الذي قبل أن توجد لوازمه هو موجود أو ليس بموجود، وإلا إذا فرضتم أنه يمكن أن يوجد بلا لوازمه لعل ليست لوازم وجوده، يلزم الخلف. إذن هذا الذي، يعني الطبيعة، يعني الصورة النوعية، يعني الموضوع، لو أرادت أن توجد هي لوازمها، هي أن توجد لوازمها، معناها أنها ماذا؟ غير موجودة بعد، وإلا لو كانت موجودة للزم ما فرض أنه لوازم وجودها ليس لوازم وجودها. هذا خلف ما فرضناه أن هذه الأعراض هي لوازم الوجود. خب. هذه الأعراض مادية أو مو مادية؟ بلي مادية، لأن هذه الأعراض اللازمة مادية مرتبطة لوازم ماذا؟ لوازم الوجود المادي. وهذاك الذي يريد أن يؤثر، إذا أراد أن يؤثر في مادة لابد أن تكون المادة موجودة أو غير موجودة. ها؟ قلنا فيما سبق في العلل الجسمانية، إذا أرادت أن تؤثر العلل الجسمانية لابد أن يكون هناك وضع خاص، وقبل وجودها لها وضع خاص أو ليس لها وضع خاص، فلا يمكنها أن توجد. قال إذ لو تخلل الجعل، يعني كان هناك جعل للموضوع وجعل آخر لأي شيء للعوارض اللازمة للموضوع، إذ لو تخلل الجعل وكان المتحرك، جملة معترضة خلوها بين قوسين بين فارزتين، وكان المتحرك فاعلا، والمفروض أن المتحرك عندنا ماذا هو؟ مادي. المفروض أنه مادي لأنه له لوازم الوجود المادية، بحثنا في عالم المادة. إذ لو تخلل الجعل وكان المتحرك، يا متحرك وهو مادي كما هو المفروض، فاعلا، هذا خبر كان، فاعلا في نفسه للحركة، يعني موجدا للحركة، حركة الأعراض التي هي لوازم وجوده، يلزم ماذا؟ كان فاعلا من غير توسط المادة. لماذا من غير توسط المادة؟ لأنه قبل وجود اللوازم هو غير موجود، فيلزم أن يكون موجدا وهو بعده المادة غير موجودة. كان ذلك الفاعل المادي موجدا من غير توسط المادة. شنو المحذور؟ يقول ها، تقدم فيما سبق أن العلل الجسمانية إنما تفعل ماذا؟ مع وضع خاص. وقد تقدم هاي النقطة في غير محلها فارز خلو، وقد تقدم في مباحث العلة والمعلول أن العلل الجسمانية، هذه علل المادية لا يروح ذهنكم إلى علل المادية في قبال العلل الصورية، لا لا، مو مرادنا هنا علل مادية في قبال الصورية، مرادنا من العلل المادية هنا ماذا؟ علل الجسمانية، يعني المركبة من المادة والصورة. قال أن العلل المادية لا تفعل إلا بتوسط المادة، والمفروض أنه الصورة ليست لها مادة هنا، وتخلل الوضع بينها وبين معلولاتها. نعم، إذا وجدت فهي إنما تفعل في الخارج من نفسها، إلى العلل الجسمانية لا تستطيع أن توجد شيئا لنفسها، وإنما توجد شيئا لغيرها في الخارج عن نفسها. إذن ففاعل بلي لا خارج من، حتى إذا خارج قلنا لا تتعدى بمين، صحيح، أما إذا قلنا تتعدى بمين هذا تحقيق النحو لكم بعد مدد، فهي إنما تفعل في الخارج، خارج باعتبار أنه خارج، خارج أنتوا بحثكم في خارج، أن خارج تتعدى بمين لو تتعدى بعن، ها هو هذا بحثكم بعد، فهي إنما تفعل في الخارج من نفسها، تفعل في الخارج عن نفسها على قراءتين خاطركم هذا. ففاعل لازم الوجود فاعل ملزومه، يعني الذي فعل اللازم هو الذي فعل الملزوم، أو بعبارة الأدب الذي فعل وأوجد الملزوم هو الذي أوجد اللازم بعين جعل واحد لا بجعلين. طبعا هذا التفصيل أساسا كله على مبنى السيد العلامة كله بلا موجب. لماذا؟ لأن السيد العلامة في النتيجة قبل أن الأعراض من شؤون وجود الجوهر، فإيجاد الجوهر شنو هو؟ أين إيجاده؟ أين إيجاد شؤونه؟ سواء كانت الحركات عرضية لازمة أو كانت عرضية ماذا؟ مفارقة. هذا الكلام كله يسم على من يرى أن الأعراض محمولة بالضمير، فإذا صارت محمولة بالضميمة لها وجود مستقر؟ قال ففاعل لازم الوجود فاعل ملزومه، وهو ماذا؟ وهو الموضوع. الفاعل من هو؟ وهو جوهر مفارق للمادة جعل الصورة، يعني أوجد، وجعل لازم وجودها الذي لا ينفك عنها، وهو القسم الأول وهي الحركات العرضية، جعلا واحدا، جعلا بسيطا، وأقام بها أي بهذه الصورة المادة. هذا كله إذا كانت الحركة ماذا؟ حركة عرضية لازمة للوجود. أما إذا كانت الحركة ماذا؟ حركة غير لازمة، حركة عرضية ولكنها غير لازمة للوجود. هذه الحركات قسمت في كلماتهم إلى أقسام. القسم الأول هي الحركات الطبيعية، القسم الثاني هي الحركات القسرية، القسم الثالث هي الحركات النفسانية. هذه الحركات أعراض لازمة أو مفارقة؟ مفارقة، لأن حركة الحجر من فوق إلى أدناه هذه مو من الحركات اللازمة التي لا تنفك، قد توجد وقد لا توجد. حركة القطعة من الحجر من أسفل إلى أعلى لازمة أو منفكة؟ منفكة، قد توجد وقد لا توجد. حركات النفسانية، انتقالي من هذا المكان إلى ذاك المكان، حركة لازمة أو منفكة؟ منفكة. إذن قالوا أنه توجد عندنا ثلاثة أقسام من الحركة. القسم الأول الحركة الطبيعية، القسم الثاني الحركة النفسانية، القسم الثالث الحركة القسرية. هذه الأقسام. هذه الحركات أعراض، وأعراض مفارقة وليست لازمة. ما هو مبدأها؟ يعني مبدأها القريب مو مبدأها البعيد. هذا مبدأ القريب والبعيد، يعني هذه الطولية كما أشرنا في أول البحث، احفظوه، سواء على مبنى المشائين أكو عندنا قريب وبعيد، وسواء على مبنى الحكمة المتعالية عندنا ماذا؟ قريب وبعيد. هذه الطولية موجودة، ولكن فرق بين الطولية المشائية والطولية في الحكمة المتعالية. في النتيجة نحن نحتاج إلى علل معدة، وهذه العلل المعدة إما هي أسباب قريبة على الحكمة المشائية، وإما هي علل معدة، لولاها لما أمكن وقوع الحركات العرضية المفارقة. فلهذا السيد العلامة يقول: وإن كانت الحركة عرضية وكان العرض مفارقا كان الفاعل القريب للحركة هو الطبيعة، يعني المبدأ الموجد هو الطبيعة، يعني الصورة النوعية الكاملة في تلك ذلك الموجود المادي، لأن كل موجود مادي مركب من ماذا؟ من مادة ومن صورة نوعية. هذه الصورة النوعية هي مبدأ الحركة. بناء التفتوا جيدا، بناء على انتساب الأفعال الحادثة عند كل نوع جوهري، انتساب إلى من؟ إلى طبيعة ذلك النوع. هذا مبني على يا مبنى؟ مبنى الحكمة المشائية التي تقول أن الأعراض مبدأها القريب، فاعلها القريب، موجدها هي الصورة النوعية أو على الحكمة المتعالية. هذا إجمال الكلام. أما تفصيله، تفصيل الكلام، أكو قاعدتان في الفلسفة القديمة، أقول قديمة وجديدة بمسألة الحركة، لأن الحركة فيها آراء من قبل الفيزيائيين المحدثين، فلهذا هاي الحركة أصير بها قديم وحديث. الآن احنا نتكلم على مباني القدماء في الحركة. في النتيجة الحركة حادث وممكن فتحتاج إلى علم. هذه من القضايا المسلمة التي لا يوجد فيها كلام، إنما الكلام كل الكلام في القاعدة الثانية، وهو أنه هل يوجد عندنا في عالم المادة موجود جسماني مادي وليس له ميل إلى اتجاه معين أو لا يوجد؟ أقرب المطلب، شوفوا الحجر الماء وهل موجودات هذه، هذه لها ميل إلى اتجاه معين أو ليس لها ميل؟ القدماء كانوا يعتقدون بأنه لا يوجد عندنا موجود في عالم المادة وليس له ميل إلى حركة معينة، لا يوجد. فد موجود لا ميل له، هذا ما عندنا. هسه انتم سموه في هالأيام ماذا؟ سموه جاذبية، هذا تسمية المحدثين. وهذه النظرية موجودة في كلمات الشيخ الرئيس، لأنه في مسألة هذه الحركة، حركة الحجر إلى الأسفل، ذاكر الشيخ الرئيس ثلاث نظريات، واحدة منها نظرية الجاذبية أن الأرض، ونظرية أخرى يعبر عنها بمبدأ الميل، يقول هذا الحجر الله سبحانه وتعالى طبيعته النوعية، صورته النوعية أنه له ميل إلى ماذا؟ إلى أسفل. أما النار، أما الهواء له ميل ماذا؟ إلى الأعلى. وعلى هذا الأساس، يعني على هذا المبنى، على هذه النظرية، نظرية مبدأ الميل، كانوا يعتقدون بأن العناصر الأساسية أربعة، اثنان منهما لها ميل إلى كذا، واثنان منهما له ميل إلى أعلى، اثنان إلى أسفل، فلهذا الثقيلان والخفيفان. هذه الثقيلان والخفيفان إنما كان التقسيم على أساس مبدأ الميل، لأنهم كانوا يعتقدون أنه لا يوجد في عالم المادة موجود مادي وليس له ميل إلى شيء معين، إلى اتجاه معين. ولكن هذا الميل تارة لو خلي وطبعه له ماذا؟ ميل إلى اتجاه معين، وأخرى أن هذا الميل يوجد في تلك الطبيعة، يعني أنت توجد ميلا في تلك الطبيعة، وإلا بحسب ذاتها لا يوجد فيها ذلك الميل. مثل إيش؟ الحجاب، قطعة من الحجر الميل مالها إلى أين؟ إلى أسفل. حتى أنت الآن ترفعها إلى ماذا؟ إلى أعلى. هي مبدأ الميل فيها إلى أعلى لو إلى أسفل؟ ها، إلى أسفل. بعد كيف صارت إلى أعلى؟ يقولون ها، هي طبيعتها الميل إلى أسفل، ولكن بواسطة عامل خارجي وهي حركة اليد أو حركة الرجل، أوجدت فيها ميلا. هذا الميل باعتبار انه على خلاف طبعها الاولي سيكون ماذا؟ ها؟ دائمي او غير دائم؟ غير دائم. ومن هنا نشأت عندهم هذه القاعدة المعروفة ان القصر لا يكون دائميا. هذا القصر لا يكون دائميا لماذا؟ باعتبار انه خلاف طبيعة الشيء، فينتهي بمقدار الى حد معين، وذلك المي ينتهي هسه بمقدار ذلك العامل الخارجي الذي أوجد فيها هذا الميل. طبعا هذا المطلب قريب مما يقوله هؤلاء المحدثون، أنه أنت عندما تضرب كرة أو تضرب قطعة من الحجر أو ترميها توجد فيها طاقة، هذه الطاقة تحركها إلى حد معين إلى أن تنتهي، فإذا انتهت الطاقة يرجع أو ترجع قطعة الحجر أو الكرة ترجع إلى وضعها الطبيعي. المهم، إذن هذه الطبيعة هي ماذا؟ فإذا في الحركة الطبيعية، يعني ماذا؟ يعني في الحركة التي تكون الحركة على وفق وفق طبع ذلك الموجود، يعني على وفق طبيعته وصورته النوعية. هذه دائمية لو مو دائمية؟ بل دائمية. فلهذا أنت هذه القطعة من الحجر، هذه القطعة من الحجر، لو كنت تستطيع إلى الأبد هاي تحفر تحتها، هي مش تسوي؟ تنزل. هذه الآن موجودة هنا، احفر جواها وين تنزل؟ واحفر جواها واستمر احفر جواها، تقف أو لا تقف؟ ها؟ لا تقف، لأنه ميلها إلى ماذا؟ إلى الأسفل، وهذا مقتضى طبعها الذي أوجده فيها الفاعل، أوجد هذا الميل فيها الفاعل، بخلاف تلك الحركة التي توجد على خلاف مقتضى طبع الفاعل. أخرج بجملة معترضة، الإخوة لا يتصورون أبحاث سيجزروا لنا حركة بها مبدأ الميل وما بها مبدأ الميل، نقول لنا لأنه إذا أثبتنا أنه الموجودات بها مبدأ الميل، وقلنا أن الله أوجد الإنسان له مبدأ ميل إلى مكان، هذا مبدأ الميل إلى أين؟ مبدأ الميل إلى التوحيد وإلى مكان آخر. فإذا صار مبدأ الميل إلى التوحيد فإذا القسر لا يكون ماذا؟ دائميا. فالزمن يجي أو فترة أو نشأة تجي، هذا القسر ماذا؟ لأن أنت خالها باتجاه المسير، هذا القسر يرتفع، فإذا ارتفع الفطرة تظهر على حقيقتها ويحصل الآن. أبحاث لا تصورها أبحاث الآن طبيعية لا علاقة لنا بها، لا، هذه في محلها من علم النفس، عندما نبحث أن النفس الله خلقها لها ميل أو ليس لها ميل، وهذا هو بحث الفطرة. بحث الفطرة من هنا ينشأ، وهو أن النفس لها ميل إلى شيء أو هي لا، بشرط من حيث الخير والشر. والنظرية الإسلامية ماذا تقول؟ فطرة الله، أن النفس خلقت لها ميل إلى أحد الاتجاهين دون الآخر. المهم نأتي إلى وين؟ إلى الحركة القسرية. في الحركة القسرية أنت بإيجاء بالضربة أوجدت فيها ماذا؟ أوجدت فيها طبيعة، ولكن هذه طبيعة أولى لو ثانية، طبيعة ثانية فتستمر إلى حد وترجع، ولكن الموجد لهذه الحركة القسرية هو القاسر، للموجد لهذه الحركة القسرية هي نفس الطبيعة. ها؟ الموجد لهذه الحركة إلى أعلى في الحجر، الموجد هي حركة يد القاسر لو نفس الطبيعة. ها؟ الطبيعة على خلاف ميلها، شلون هي أوجدت؟ بلي الطبيعة لا ما يخالف القاسر، هو افترض منا ضرب الحجر الى اعلى مباشرة مات، ويبقى تبقى الحركة لو ما تبقى تبقى هو العلة عدمة. فاذا نلعب من العلة الحقيقية عندنا، نبحث عن علة معددة، نبحث عن علة الحقيقية، مبدأ الحركة منه طبيعة، وهذا خلاف ميلها، وقلنا خلاف ميلها هذا. التفتوا انتوا دا اقول انا الجواب صحيح انتوا تقولون، ولكنه بها نقطة ما تشيرين لها. شوفوا احنا نقول الطبيعة ميلها عين الى اسفل، الان دا ترتفع الى اعلى، هذا مبدأ الحركة الى اعلى ما هو؟ لو القاسر لو الطبيعة، يعني الطبيعة ما عندك ولا شيء، لو قاسر لو طبيعة، عندك شيء اخر؟ العلة هو مو الله، مو الموجود المجرد، لانه عرضات حركات عرضية مفارقة. فاذا مبدأها القريب وين؟ مبدأها القريب لو الطبيعة في الحركات التي بحسب ميلها، مبدأ الميل فيها لو ماذا؟ لو القاسر الخارجي، ويستحيل ان يكون القاسر الخارجي. لماذا؟ لانه قد يقوم القاسر بفعل ويموت مع ذلك الحركة ماذا؟ تبقى. فلو كانت معلولة لهذا القاسر يستحيل تخلف المعلول عن علته، ينبغي أن تعدم مباشرة. الجواب واضح، وهو الطبيعة، لكن مو الطبيعة بما هي طبيعة، الطبيعة المقصورة. الطبيعة نبدأ أقولها، أنا نبدأ أقول بأنه مبدأ الطبيعة مبدأها الميل إلى أسفل، تستطيع أن تجيبني ماذا؟ لا، الطبيعة التي قسرت. قسرت يعني ماذا؟ يعني أوجدت فيها ميلا جديدا لم يكن فيها، وحيث أنه لا يمكن أن يكون دائميا فينتهي إلى حد ويرجع إلى وضعه الطبيعي. إذن في الحركات الطبيعية مبدأ الحركة ماذا؟ هو الطبيعة. في الحركات القسرية مبدأ الحركة هو ماذا؟ هو الطبيعة، ولكن مو الطبيعة الأولية وإنما الطبيعة الثانوية. شنو؟ يعني يقولون الله أوجد الأشياء هكذا مثل الفطري، مثل شلون تقولون ذاتي، يعني شنو ذاتي؟ شنو فسر الذاتي أول؟ يعني شنو؟ لا أقول فسر الذاتي. ما التفت. اي بني يعني خارج ما التف. اقول ذاتي مقصودكم شنو؟ فس انا قلت هذا مبدا الطبيعيات القديمه. انا ذكرت قلت مبدا الطبيعيات القديمه يبني على هذا، وهو انه كل موجود مادي له خصيصه من هذا القبيل. هسه انت ايش تقول؟ تقول بانه احنا عندما نخرجه من غلاف الارضي بعد هذا مقصودكم، نخرجه من الغلاف الارضي بعد هذا المبدا مو موجود فيه. حتى لا يقدر يجاوب، يقول من الناحيه الفلسفيه لا المبدا موجود، ولكن اكو عوامل اخرى تمنع ان يعمل هذا المبدا. انت ايش مدش شنو علمت شكو هناك انت؟ ثم عجيبه انت كل انت كل مولانا البحث العلمي لا تخلطوا بالبحث الفلسفي. هم مرارا قلنا شيخنا الآن هي هاي هنا مو مبدأها إلى الأسفل، ليش ما تروح من الأسفل؟ ليش؟ أبو أحسن قول لك نعم أكو موانع أنت قولها تعلموا بها، تقول لا مو ما وجدناها. أقول أنت ما وجدتها لعلها موجودة. من الناحية الفلسفية أنت ما تقدر تناقش علميا. إحنا مرارا قلنا أن البحث الفلسفي لا يناقش علميا، والبحث العلمي لا يناقش فلسفيا. هذين بابيا اتجاهين من البحث. وإشكال النظرية النيوتنية أقول فهم يقولون مبدأ الميخ وما يقولون كشفنا بالتجربة، كشفوا ببرهان فلسفي عجيبا مولان. خب لا أنت لا تفهمها نحن نفهمها آخر، إذا صار هالشكل وأنا أفهمها ومن يفهم حج على من لا يفهم إذا هالشكل يا شيخ وأنا ما هالشكل أجاوب. دا أقول هم الطبيعة مولان الصورة النوعية، الصورة النوعية أنت تتصور بأنه نقول أن الموجود المادي مركب من مادة وصورة. بالله مولانا هاي العلم خلي يثبت لي وين المادة وين الصورة. يقول لك بابا أنا مادة وصورة، ده أقول مو مادة علمية، مادة فلسفية لا تدرك إلا بالعقل استعداد ذاك. صورة وينها؟ يقول الصورة مولانا ذاك وجود فلسفي. أنا ماذا أقول حتى أنت تقدر تثبت لي بالصور النوعية؟ وهذاك يقول مبدأ الميل فلسفي مو علمي. يقول مبدأ الميل احنا بالفلسفة مثبتي مو بالعلم حتى انت تبحث عن دليله العلمي. ثم انا اقول الطبيعيات القديمة يجي تقول مولانا وناقل الكبري ليس بكافر. بلي وتفصيل القول لا، بحثنا من الاول كان فلسفي وباقيا فلسفي، بحثنا كان من الفلسفي وباقيا شيخنا فلسفي. وتفصيل القول أن الموضوع إما أن يفعل أفعاله على وتيرة واحدة، يعني لا يصدر منه إلا فعل واحد على من سنخ واحد، أو لا على وتيرة واحدة. والأول هو الطبيعة المعرفة بأنها هذه الطبيعة، بأنها هذه الطبيعة يعني الصورة النوعية مثلا، بأنها مبدأ حركتي ما هي هذه الطبيعة فيه وسكونه. يعني هذه الطبيعة إذا وجدت في هذا الجسم هي تكون مبدأ الحركة ومبدأ السكون، هذه هي الطبيعة. والثاني هو النفس المسخرة لعدة طبائع، ثانيا يعني يعمل لا على وتيرة واحدة، هو النفس المسخرة لعدة طبائع وقوى تستعملها في تحصيل ما تريده من الفعل قياما جلوسا ذهابا إيابا. وكل منهما يعني من الذي يعمل على وتيرة أو لا على وتيرة، وكل منهما إما أن يكون فعلها ملائما لنفسها، يعني ماذا؟ يعني مقتضى مبدأ الميل فيها إما أن يكون فعلها ملائما لنفسها بحيث لو خليت ونفسها بلا عوامل خارجية لفعلته وهو الحركة الطبيعية. هاي الحركة الطبيعية غير ذيك الحركة الطبيعية التي مقتضى الطبيعة، مو حركة قلنا إما نفسانية وإما شنو طبيعية. هاي الطبيعية مو الطبيعية في قبال النفسانية، هاي الطبيعية بمعنى مقتضى طبعها، أعم من أن تكون طبيعية أو نفسية. تريدون عبروا عن ذيك طبيعية وهو التعبير الأولى، وهذه عبروا عنها ماذا؟ طبيعية. طبيعية هنا يعني مقتضى طبعها ملائم لطبيعتها لنوع لصورتها النوعية، أعم من أن تكون تعمل على وتيرة واحدة وهي الحركة الطبيعية، أو لا على وتيرة واحدة وهي الحركة النفسانية، أو لا يكون كذلك كما يقتضيه طبعها. كما يقتضيه ماذا؟ قيام مانع مزاحم وهو الحركة القسرية. هسه الحركة القسرية سواء في الحركة الطبيعية أو في الحركة غير الطبيعية، وعلى جميع هذه التقادير فاعل الحركة هي الطبيعة في الطبيعية والقسرية والنفسانية. والحمد لله رب العالمين.